الذين امنوا وعملوا الصالحات ده جنس مؤمن وعمل صالح، انما اخلية من اغيار البشر برضو يطرأ عليها اشياء، مرة يكره ده ومرة يزعل من ده ومرة مش عارف ايه ومرة ايه، صحيح ما يستمرش انما تجيله اغيار دي ولا لا، ومرة يختلف مع برضو رجل صالح ومؤمن وكل حاجة، وبعدين اختلفوا وده ظاهر امره انه بيتعصب لله وده بالايه برضو بيتعصب لمين، يتعصب على خلاف في المسألة، ده نظر الى التعصب لله من زاوية، هما الاثنين امنوا وعملوا الايه وبعدين عملوا اعمال كل واحد عملها بناء على مين، على اجتهاده، يقوم اياكم ان تستصحبوا هذا الخلاف في الدنيا ان يكون مستمرا في الآخرة. قال ونزعنا ما في صدورهم من غل، اللي كان زعلان من واحد اجتهد في اجتهاد ولا عمل اي حاجة منه ومش عارف ايه وانشحن قلبه عليه، نقوم نقول لا ده حساب ما يروح الجنة، نزعنا ما في صدورهم. ولذلك سيدنا الامام علي كان لما يقرأ الآية دي اللهم اجعلني انا، خدوا بالكم انا وعثمان وطلحة والزبير من هؤلاء، لان دول هم اللي وقع بينهم الخلاف في مساله الخلافه وانتقلوا حرب ومش عارف ايه، وده صحابي مبشر بالجنه وده صحابي مبشر بالجنه وحصل بينهم خلاف، فان كانت النفوس قد دخلت فيها اغيار فاياكم ان تسحبوا الاغيار التي كانت في الدنيا على جزائهم في الاخره. ليه؟ لان الله يقول ونزعنا ما في، ليه؟ لان كان الخلاف، انا بتكلم بين المؤمنين ومين وبعض المؤمنين والذين عملوا وبعض على الاول، يبقى ان كان في خلاف ما دام في ايمان وعمل صالح يبقى خلاف اجتهادي، ده قال انا احق ده قال لا دي احسن دي مش عارف ايه، فينشا من ذلك في اغيار الدنيا شيء في عمل القلب. قال اياكم ان تفهموا ان ذلك يستمر معهم في الاخره. ليه؟ لانهم لما اختلفوا كانوا عايشين باجتهادات الله، وفي الاخره لا اجتهاد لاحد، يبقى ونزعنا ما في صدورهم من ايه؟ من غل. ولذلك الحق سبحانه وتعالى بده يعمل قضية كونية في الكون، الرجل مثلا وزوجته افرض انه متجوز واحدة كان قد تزوجها بمقاييس غير مقاييس الله في الزواج، اتجوزها لانها جميلة، اتجوزها لان ابوها الوجاه، اتجوزها لان ابوها غني، وبعد ذلك لما هدأ الغرض لابوها غني ما اداش حاجة، يقول يا سلم ابن الايه ده غشني، جميلة لقى فيها خصال قبيحة كتير فكره، إن غش فيها كده مش عارف إيه وبعدين لقى فيها أشياء قبح ولا بتاع، يقوم يقول له والله ما دمت أخذتها بمقاييس الله القبح ده إياك أن تسحبه على الآخرة، اوعى تقول ده هتجيني تاني في الآخرة بقى أنا قرفت منها في الدنيا، إزاي تجيني في الآخرة وإزاي، نقول له لا ده ربنا قال على القضية دي بالذات ما جابهاش في الأبناء ولا في البناء ولا في أي حاجة، بقى في الزوج ومين، لأن دول عماد الأسرة. قال اسمع الأزواج اوعى تنظر للمرأة التي غاظتك أو أتعبتك أو كدرت عليك بخصلة سيئة فيها، اوعى تظن أن الخصلة سيئة دي هتصاحبها في الآخرة، ولذلك قال أزواج مطهرة، أزواج مطهرة من اللي أنت كنت زعلانين منه، فما اللي أنت زعلان منه هتطهر إيه منه، ومطهرة ممن؟ من الله، شوف بقى لما ربنا يطهرها بقى تبقى إيه شكله إيه؟ نعم. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. الله، شوف مرة يقول تجري إيه؟ من تحتها الأنهار، وتجري إيه؟ تحت الأنهار. يبقى نيجي نقول له في فرق بين تجري الأنهار تحتهم وبين تجري من تحتهم الأنهار، من الزايدة دي تعمل ايه؟ قال لك لأن اللي قاعد في قصر وجايب المية كأن المية دي مش عايز عظمتها موجودة في الدنيا، ده المية كمان هتبقى لها عظمة في الآخرة أيضا، ولذلك بس هيبقى من ماء غير آسن ما فيش فيه أكبار الدنيا، ورؤية الماء كما أننا نسر بها برضو هتوجد لك في الآخرة، وتجري من إيه؟ تجري تحتك أو من تحتك، قد تجري تحتي ولكن نبعها عند غيري، يوم خف لي إيه؟ لا، يقول لك مرة تجري تحتهم والأنورة تجري من تحت، يعني من كل واحد ذاتيته من عنده، كل واحد أثره من عنده، يبقى ما فيش حد بيتحكم في مين؟ حد ولا يسد عليه المية ولا يعمل له اي حاجة،